سمع القلب نداء الحادي، أصغي لرب العرش ينادي، أصغي لرب العرش ينادي. سمع القلب نداء الحادي، أصغي لرب العرش ينادي، وارجع للرحمن الهادي يا عاصي مولاه، وارجع للرحمن الهادي يا عاصي مولاه. عبدك يا رحمن واتاك يرجع عفوك يبغي رضاك، إن تمنعه فمن لك يمنحه إياه، إن تمنعه فمن لك يمنحه إياه. سمع القلب نداء الحادي، أصغي لرب العرش ينادي، وارجع للرحمن الهادي يا عاصي مولاه، وارجع للرحمن الهادي يا عاصي مولاي. إني قد أقبلت إلهي، إذ رطبت بذكرك فاهي، من لي غيرك يوم متاهي يسمع مني الآه، من لي غيرك يوم متاهي يسمع مني الآه. سمع القلب نداء الحادي، أصغي لرب العرش ينادي، وارجع للرحمن الهادي يا عاصي مولاي، الهادي يا عاصي مولاي. عدت إليك يا قيوم، يفنى الكل وأنت تدوم، عدت إليك يا قيوم، يفنى الكل وأنت تدوم، عدت إليك يا قيوم، عدت إليك يا قيوم، عدت إليك يا قيوم، يفنى الكل وأنت تدوم، عدت إليك يا قيوم، يفنى الكل وأنت تدوم. وأنا الظالم غفرانك ربا، غفرانك ربا، في الظلمة كانت أسفاري، وجحودا عزفت أوتاري، في الظلمة كانت أسفاري، وجحودا عزفت أوتاري. فاغفر لي أذلا واري ذنبا لا أنسى، فاغفر لي أذلا واري ذنبا لا أنسى، صرف عني حر عذابي، واغفر اصرف عني حر عذابي، واغفر ذنبي يوم متابي، واجبر كسري عند مآبي، عبدك ما الهوى. سمع القلب نداء الحادي، أصغي لرب العرش ينادي، سمع القلب نداء الحادي، أصغي لرب العرش ينادي، وارجع للرحمن الهادي. حبك يا الله. Hello.